رحمه وفي الوصل راحه اذا الحب منيتي يا سائق الاغاني ويا سائرا في حي حبي وقصدا حماه استقم واحذر فيها مد لفتي

رمضان رفقا بمدرس يا سائق الأضان رفقا بمدرس را روح أبوك للحب دعية فلبتي ويا سائرا يا سائرا يا سائرا في حي حرفي يا سائرا ويا سائرا في حي حرفي في حي واحذر سهام التلفتي من غير جدل ومن غير جدل من غير جدل تراها اخر لوى ومن لم يموت من لم الهوى ومن لم يموت لم يحظى منها بنظرة يحظى منها بنظرة خطرت أخذت فوق المجرة إذا خطرت إنها إذا خطرت أخذت فوق المجرة I'm